الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اكفنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام فعلا في إيضاح المسلك الثاني الذي عبرنا عنه بمسلك النسبية، حيث قلنا أن الاتجاه الثاني ينص على وجود مغايرة بين المعنى الموضوع له الحرف والمعنى الموضوع له الإن، خلافا لما ذكره صاحب الكفاية حيث ذهب إلى وحدة المعنى الموضوع له الحرف والموضوع له الإن. وقلنا أن هناك عدة صياغات حاولت إيضاح مسلك النسبية، بمعنى اتفقوا على أن الحرف موضوع لمعنى نسبي والاسم موضوع لمعنى استقلالي، ولكن إيضاح معنى أن الحرف موضوع لمعنى نسبي وجدت فيه عدة صياغات. اقتصر السيد رضوان الله تعالى عليه في مجموع حلقاته الثلاث على ذكر صياغتين. الصياغة الأولى ما تعرض إليها في الحلقة الثانية، وهي صياغة المحقق النائيني، من أن الفرق يرجع إلى أن الأسماء من المعاني الإخبارية وأن الحروف من المعاني الإيجابية، وأوضحنا ذلك وقدمنا الإشكال الذي عرضه السيد الصادر على هذه الصياغة. الصياغة الثانية هي التي ذكرها في الحلقة الثالثة، وأيضا أشار إليها في الحلقة الأولى والثانية، وحاصلها قد تقدم في ضمن ثلاث مراحل. تقدمت المرحلة الأولى وتقدمت المرحلة الثانية، حتى أن السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه علق على صياغته بالنحو الذي ذكرناه تفصيلا، أنه لعل المحقق النائيني عندما عبر بالإخبارية والإيجابية يريد هذا المعنى الذي نحن ذكرناه. فالمعاني الإسمية تكون معاني إخبارية، بمعنى أن الغرض الذي يترتب عليها عند إحضارها إلى الذهن هو مجرد الحكم على الخارج، ولا يتأتى هذا الغرض إلا بأن يكون المنظور إليها بالنظر التصوري الإخباري، أي بالحمل الأولي. ومعنى أن المعاني الحرفية إيجابية، بمعنى أن الغرض من إحضارها إلى الذهن هو إيجاد خصائصها التكوينية الواقعية، ولا يتأتى هذا الغرض إلا بأن يكون النظر واجدا بنحو النظر التصديقي بالحمل الشائع. هذا هو الأنسب في تفسير الإخبارية والإيجابية بالبيان الطويل العريض الذي ذكرناه بالآن. هذا ما تضمنته المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نصت على أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد نسبة، لأن تحقق الجامع الذاتي يعني إلغاء النسبة، ولهذا يمكن أن يكون الجامع جامعا عرضيا وهو مفهوم نسبتي. ما يتفرع عن هذا الكلام ذكره في المرحلة الثالثة، وهو بناء على استحالة وجود الجامع الذاتي بين أفراد النسبة. لأننا قلنا عندنا نسبة ابتدائية في ذهن السامع، وعندنا نسبة ابتدائية في ذهن المتكلم، وعندنا نسبة ابتدائية في الخارج. هذه الأفراد المتعددة للنسبة الابتدائية لا يوجد بينها جامع ذاتي. نعم يوجد جامع عرضي وهو مفهوم النسبة الابتدائية. بناء على ذلك يكون وضع الحروف من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، خلافا لما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن الموضوع من أن الوضع في الحرف من باب الوضع العام والموضوع له العام. بيان ذلك يفتقر إلى استحضار مطلب مهم تقدم في الحلقة الثانية، وهو أن الوضع عملية حكم يقوم بها الواضع، فالواضع عندما يضع اللفظ بإزاء المعنى فهو يقوم بعملية حكم، وهو كون هذا اللفظ لهذا المعنى. وعملية الحكم تتوقف على طرفين، على المحكوم والمحكوم عليه، والمفروض أن الطرفين هما اللفظ والمعنى. فتارة الواضع يتصور المعنى الموضوع له اللفظ، يتصور المعنى، وأخرى يتصور اللفظ الذي يضعه بإزاء المعنى. فكل وضع يتوقف على تصور اللفظ وعلى تصور المعنى. تصور المعنى الذي يتصوره الواضع على نحوين أو على قسمين. القسم الأول تارة يتصور معنى كلي كمعنى الإنسان الذي هو حيوان ناطق، وأخرى يتصور معنى جزئي كان يتصور ذات زيد ذات مولوده. فالمعنى المتصور إما أن يكون معنى كلي وإما أن يكون معنى جزئي أو معنى خاص. كذلك اللفظ الذي يجعله الواضع بإزاء المعنى على نحوين أو على قسمين، تارة يضع اللفظ بإزاء معنى كلي كان يضع لفظ الإنسان بإزاء هذا المعنى الكلي وهو الحيوان ناطق، وأخرى يضع اللفظ بإزاء معنى جزئي كان يضع لفظ زيد على ذات زيد معنى زيد الجزئي. مجموع الأقسام إذا ضربنا قسمين في قسمين يكون الناتج أربعة أقسام، وهي: القسم الأول أن يكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، وهذا مثاله الأسماء. فإن الواضع يتصور معنى كلي عام وهو معنى الإنسان حيوان ناطق، يتصور معنى الحيوان الناطق وهو معنى كلي، ويضع لفظ الإنسان بإزاء هذا المعنى الكلي، فيكون الوضع من قبيل الوضع العام لأنه تصور معنى عام وهو معنى الحيوان الناطق، والموضوع له عام لأن الواضع حينما تصور المعنى الكلي وضع ذلك اللفظ بإزاء المعنى الكلي، فالموضوع له أيضا عام. هذا هو القسم الأول، وهو الوضع العام والموضوع له العام. القسم الثاني هو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. نظير إذا تصور الواضع معنى جزئي خاص كأن تصور مولوده الخاص الجزئي، ووضع اللفظ كلفظ علي بإزاء هذا المعنى الخاص، فهنا يكون الوضع من قبيل الوضع الخاص لأنه تصور معنى خاص وهو هذا المعنى ولدي، معنى ولدي. والموضوع له خاص لأن اللفظ وضعه بإزاء المعنى الخاص. القسم الثالث هو الوضع العام والموضوع له الخاص. والقسم الرابع هو الوضع العام الخاص والموضوع له العام. القسم الرابع المعروف بين الأعلام استحالته، وذكر الوجه السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، لأن القسم الثالث أنا قلته والرابع. القسم الرابع مستحيل وهو الوضع الخاص والموضوع له العام. لماذا؟ لأن الخاص لا يكون مشيرا وليس حافيا عن العام، فبالتالي يستحيل تحققه. فراجع إن شئت الحلقة الثانية، أنا فقط أذكر هذا لبيان لأنه محل أريد أن أصل إلى محل الشاهد، فلا بد من استحضار هذه الأقسام. المهم هو القسم الثالث، وهو أن يكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. هنا اختلف الأعلام في أنه يمكن إثباتا هذا القسم أو لا يمكن إثباتا، يعني له مصداق أو ليس له مصداق. بعضهم جعل مصداق هذا القسم وضع الحروف، فقال الحرف موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، بمعنى أن الواضع حين وضعه يتصور معنى كلي كمعنى النسبة الابتدائية، ولكن لا يريد من تصوره هذا المعنى الكلي وهو معنى النسبة الابتدائية أنه يتصورها على نحو الموضوعية بأن تكون مرادة هي بما هي كلية، لا، إنما يتصور معنى النسبة الابتدائية بنحو أنها مشيرة إلى الأفراد، يأخذها بعنوان مشير، فيتصور معنى كلي بنحو يكون ذلك العنوان الكلي مشيرا إلى أفراده، فهنا تصور معنى كلي بعنوان كونه مشيرا إلى أفراده، ويضع الحرف كحرف من ليس لهذا العنوان الكلي، إنما يضع لفظ من للأفراد، فهنا يكون الحرف من باب الوضع العام لأنه تصور معنى كلي، والموضوع له الخاص لأنه وضع اللفظ كلفظ من ليس لهذا المعنى الكلي وهو معنى النسبة الابتدائية، بل وضعه للأفراد فيكون من باب الموضوع له الخاص، فيكون الحرف من قبيل الوضع العام لأنه تصور معنى كلي مشير إلى أفراده الخارجية إلى أفراده الخاصة، والموضوع له الخاص لأنه وضع من ليس لمفهوم النسبة الابتدائية لهذا المعنى الكلي، بل وضعه للأفراد الخاصة، فيكون وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. فإن قلت لماذا لا يقال أنه تصور المعنى الكلي وهو معنى النسبة الابتدائية ويضع الحرف إذا هذا المعنى الكلي فيكون الواضع من قبيل الوضع العام والموضوع له العام؟ الوضع العام لأنه تصور معنى كلي وهو معنى النسبة الابتدائية، ووضع لفظ من بئذا هذا المعنى الكلي. لماذا لا يقال هكذا؟ لأنه تقدم في المرحلة الثانية أن النسبة الابتدائية ليست جامعا ذاتيا لأفراد نسبة، بل هي جامعا عربي. ولهذا قلنا حيث أنه يستحيل وجود جامع ذاتي يجمع أفراد النسبة، استحال أن يكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، بل لا بد أن نقول أنه من الوضع العام، من الوضع الخاص والموضوع له من الوضع العام والموضوع له الخاص، بأن يتصور مفهوم النسبة كجامع عربي. أحسنتم، لأننا قلنا مفهوم النسبة جامع عربي وليس جامعا ذاتيا. يتصور مفهوم النسبة الابتدائية بما هي مشيرة إلى الأفراد الخاصة بها، ويضع لفظ من بإذا ذلك ويضع لفظ من لذلك العنوان المشير إلى أفراده الخاصة، فيكون وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، خلافا لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال معنى من هو مفهوم الابتداء، ومفهوم الابتداء معنى كلي، ويوضع لفظ من بيزا هذا المعنى الكلي، فيكون الوضع من قبيل الوضع العام لأنه تصور معنى كلي وهو الابتداء، والموضوع له العام لأنه وضع لفظ من بيزا هذا المعنى الكلي. إذن السر كل السر لجعل الحرف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص هو استحالة وجود جامع ذاتي بين أفراد نسبة. قال المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة وعلى ضوء ما تقدم، ضوء ما تقدم يعني في المرحلة الثانية من استحالة وجود جامع ذاتي، أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. بالوضع العام بمعنى أن المعنى المتصور معنى كلي لكن بما هو مشير إلى خاص، والموضوع له الخاص بمعنى أن لفظ من لم يوضع بيزا هذا المعنى الكلي بما هو معنى كلي، بل وضع بيزا بما هو مشير إلى أفراده، فهو موضوع لتلك الأفراد. لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى باستحضار، لأنه بسم الله ما شاء الله عندنا نسبة تتحقق بين، لأن النسبة الابتدائية تتحقق بين السير والبصرة، بين السير والكوفة، بين السير والمدينة، بين السير والقطيف، بين السير والهفوف، بين السير والعمران، بين السير والمطيرفي، بين السير والرميلة، فلا يمكن استعراض تلك العناوين التي لا نهاية لها، فنستحضر عنوانا عاما مشيرا إلى تلك الأفراد الخاصة. وهذا إنما يتأتى، لماذا؟ لأن الإنسان لا يستحضر أفراد النسبة الابتدائية، لأن أفراد النسبة الابتدائية كثيرة. وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عربي. لماذا لم يقل جامع ذاتي؟ لأنه يستحيل وجود جامع ذاتي لأفراد النسبة، باستحضار جامع عنواني عربي. لاحظ، مشير إلى ماذا؟ مشير إلى أفراده الخاصة، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. هنا تعليقة جميلة من السيد رضوان الله تعالى عليه. هنا عندما نقول أن الموضوع له الخاص، أي أن الحرف موضوع بإذاء المعنى الخاص. ليس المراد من الخاص بمعنى الجزئي الذي يمتنع صدقه على كثيرين، لوضوح أن الحرف حينما يوضع بإذاء أفراده فإن ذلك المعنى يكون كليا بتبع كلية طرفيه. لماذا؟ لأن النسبة قائمة وحقيقتها أنها قائمة بأطرافها، فإذا كانت أطرافها كلية تكون النسبة كلية، فإذا كانت النسبة كلية المفروض تمتنع، يمتنع صدقها على كثيرين أو لا يمتنع صدقها على كثيرين؟ لا يمتنع صدقها على كثيرين. إذن فلماذا يقال أنها موضوع بإذاء معنى خاص جزئي؟ يقول السيد ليس بمعنى جزئي يعني أنها تمتنع الانطباق في الخارج على كثيرين، لا، جزئي بمعنى أنها متشخصة بتشخص طرفيها. هذا الفرد من النسبة الابتدائية متشخص بالسير ومكة، وتلك النسبة متشخصة بالسير والمدينة، والفرد الثالث متشخص بالسير والبصرة، وهكذا. ولكن عنوان السير وعنوان البصرة نقول أنه بما أن النسبة أطرافها كلية فهي كلية بتبع كلية أطرافها لأنها قائمة بأطرافها، فإذا كانت أطرافها كلية تكون هي كلية، وإذا كانت كلية فلا تمتنع الانطباق على الخارج. إذا لماذا قلتم جزئية خاصة؟ يقول لا، جزئية خاصة بمعنى أنها جزئية بهذا المعنى، حيث أن طرفيها تشخصا بالسير والبصرة، إذا افترقت عن تلك النسبة وذلك الفرق الذي تشخص بين السير والمدينة، بين السير ومكة وهكذا. لاحظ ماذا يقول، لأن النسبة أقوى. وليس المراد بالخاص هنا، يعني حينما يقال أن الحق موضوع بإزاء شيء خاص، ليس المراد بالخاص هنا يعني في وضع الحروف بالجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين أنهما متشخصان في هذين الطرفين، وذلك الفرد الثاني للنسبة الابتدائية في طرفين غير الطرفين الآخرين وهكذا، لا بلحاظ الانطباق على الخارج. هذا ما أفاده ديد في علو مقامه. إلا أن الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه إذا قرأتم أصول الفقه وأيضا في المنطق ذكر أن معنى الموضوع له الحرف معنى جزئي وليس معنى كلي، ولهذا هو قال هنا مداليل الأسماء كلية بينما مداليل الحروف جزئية. فهل سألتم أثناء درس المنطق كيف يكون مدلول الحرف جزئيا مع أن من مدلولها هو النسبة الابتدائية، والنسبة الابتدائية لها أفراد كثيرة، فكيف يقول هناك كلية جزئية؟ نعم، بلحظ كيف بلحظة يقول السيد لا، أنها في الحقيقة والواقع جزئي، أنها هي كلية، لا، هناك يقول جزئية بمعنى لا يمتنع صدقها على كثيرين، بينما السيد هنا ماذا يقول؟ يقول لا، إذا قلنا جزئية بلحاظ الطرفين فقط، أما أنها هي تقبل الانطباق على فهي كلية بكلية طرفيها. بينما هناك الشيخ المظفر في منطقه يقول مداليل الحروف مداليل جزئية، ويصرح في أصوله في أصول الفقه أنها يمتنع صدقها على خلافا لما ذهب إليه السيد. الحق معانا، تقريب الشيخ المظفر يقول في الحقيقة والواقع حقيقة النسبة وروح النسبة ومتنفس النسبة بطرفيها. فإذا قلت النار في الموقف هنا نسبة ظرفية، لكن نسبة ظرفية متشخصة بطرفي النار والموقف. وإذا قلت زيد في الدار أيضا هنا نسبة ظرفية متشخصة بطرفيها زيد والدار، وتلك النسبة الظرفية شيخنا يمتنع صدقها على كثيرين. لماذا؟ لأنه لما كانت متعينة ومتحددة بطرفيها وهما النار والموقد لا تنطبق على غيرها، لا تنطبق على غيرها. ولما كانت النسبة الظرفية متقومة ومتحددة ومتشخصة ومتعينة بالدار وزيدين، إذا لم تنطبق على غيرها فلا تنطبق على كثير. وهذا معنى أن المعنى الموضوع له الحق دائما معنى جزئي يمتنع صدقه على كثيرين. سيد الصدر ماذا يقول؟ يقول أنها كلية بمعنى لا يمتنع صدقها على كثيرين، وجزئية بلحاظ أنها جزئية بلحاظ طرفيها أنها متعينة في هذين الطرفين، ولكن هي كلية إذا كان طرفاها كليين. هذا هو ما قاله الشيخ المظفر في أصوله هناك، أن المعنى الحرفي معنى جزئي يمتنع صدقه على كثيرين لأن روحه بطرفي فهو متعين ولا ينطبق على كثيرين. فإن صدق يقول لا، يمكن انطباقه على كثيرين. كيف ينطبق أو كيف لا ينطبق؟ أنتم الآن هو إحنا قربنا في البداية فكأنه صار واضح لما جبنا رأيته مؤخر. لا لا، كل نسبة قائمة بطرفيها الشخصيين. نعم إيه، جزئي يكون كل، لا يقول كلي، كلي بمعنى لا يمتنع انطباقه على كثير، جزئي بلحظ جزئية بلحظ طرفيها. الشيخ يقول لا، جزئي يعني يمتنع انطباقه على كثير. فالفضل يقول كلي يعني لا يمتنع الانطباق على الكثيرين. الشيخ المبطر في المنطق وفي أصول الفقه هذه العبارة كثير من أساس المنطق صراحة ما يوضح أو ما يلزم، كيف من موضوع النسبة الابتدائية والنسبة الابتدائية لها أفراد كثيرة فكيف يمتنع انطباقها على كثير؟ هذه من العبارات اللي تقرأ بدون شك. فعلى كل حال هذا هو تقريب الشيخ المظفر، ولنا أن نقرب فكرة السيد الشهيد. وبالآن أنتم تستمدون إلى أي فكرة؟ لأن الشيخ المظفر أقرب، إلا أن السيد الشهيد يمكن أن تقرر فكرته بهكذا، بأن يقال أننا عندما نلاحظ النسبة ابتدائية، خلينا نأتي بمثال النسبة الظرفية، عندما نلاحظ النسبة الظرفية المتقومة بالنار والموقد والنسبة الظرفية المتقومة بزيد والدار، في قولنا زيد في الدار، هنا النسبة الظرفية المتقومة بالنار والموقف جزئية بلحاظ أنها متفخصة في هذين الطرفين، وهي غير تلك النسبة الظرفية المتفخصة في زيد والجار، هذا واضح. أما أنها كلية بمعنى تنطبق على كثيرين، فبهذا اللحاظ أن إذا جئنا إلى النار، مفهوم النار مفهوم جزئي أو كلي؟ كلي. ومفهوم الموقف مفهوم كلي أو جزئي؟ مفهوم كلي. فبالتالي نجد أن الطرفين كليان، ونقول هناك نسبة ظرفية بين النار والموقد، النار والموقد التي في البصرة، والنار والموقد التي في المدينة، والنار والموقد التي في العراق، والنار والموقد التي في هذا المكان وفي ذاك المكان وفي مكان ثالث. فانطبقت على كثيرين أو لم تنطبق؟ انطبقت على كثيرين، فهي تنطبق على كثيرين. لا هنا لا لا لا، الشيخ المظفر يقول هي جزئية بمعنى لا يمتنع بالحمل الشائع انطباقه على كثير، وكذلك في صدر الكلام في الحمل الشائع وحدة الحمل، نعم بالمقايسة إلى الجملة الثانية تكون جزئية، بالقياس إلى نفس طرفيها الكليين تكون. بينما الشيخ المظفر أنتم ساعة قبلتم تقريبا قبلتم تقريب الشيخ المظفر، الآن عجلتم عن نرجع لنقرب بشكل أقرب رجالا من هذا. على كل حال فقط أشير إلى أنه لاحظ هذا من جملة الفوارق بين نتيجة الشيخ المظفر في أصوله ومنطقه وبين ما ذكره السيد الشهيد، أيهما أقرب حكموا وجدانكم، الأمر سهل. نعم لماذا شيخنا؟ لأنه إذا قلت النسبة الظرفية بين النار والموقف، النار في الموقف، المراد هذه النار وهذا الموقف، والنسبة الظرفية التي هي بين هذه النار وهذا الموقف غير تلك النسبة بين تلك النار وذلك الموقف. وبعبارة أخرى أنه النسبة الظرفية التي بين النار والموقف في ذهنك غير النسبة التي في ذهني وغير النسبة التي في فبالتالي نفس النسبة الظرفية لا تقبل الصرق على كثيرين. صحيح هنا نسبة ظرفية بين النار والموقف في ذهني، ونسبة ظرفية بين النار والموقد في ذهنك، ونسبة ظرفية بين النار والموقد في الخارج، ونسبة ظرفية بين النار والموقد في السماء وفي الأرض وفي البحر وفي الجو وفي البر، هذا. ولكن هذه النسبة التي هي بين النار والموقد في ذهني يمتنع صدقها على النسبة الأخرى، ويمتنع صدقها على النسبة التي في ذهن السامع وفي ذهن المتكلم وفي البر والبحر والجو، فلا تقبل الصرق على كثيرين، فتكون جزئية. إذا كيف تكون كلية؟ عدلتم يا رئيس الشيخ المظفر نعم والأمر سهل. المهم الفكرة واضحة، ها تأملوا. هذا تمام الكلام في معنى المعنى الحرفي، بقي كلام يتصل به وحاصله. اتضح أن الحرف موضوع لمعنى نسبي، الكلام في الجملة في هيئة الجملة. قلنا في أول بحث المعنى الحرفي أن المعنى الحرفي يراد منه إما نفس الحرف باصطلاح النحاة من وعلى وفي وإلى، أو يراد منه هيئة الكلمة المفردة، أو يراد منه هيئة الجملة. فهنا هيئة الجملة موضوعا لأي شيء. هنا نظريتان، النظرية الأولى نظرية المشهور من علماء الأصول أن المعنى يخ ماذا الفكر في الكلية والجزئية. النظرية الأولى ما تبناها المشهور أن هيئة الجملة موضوعة لمعنى نسبي، يعني موضوعة للنسبة، فإن كانت الجملة جملة تامة فهيئة الجملة موضوعة للنسبة التامة، وإن كانت الجملة جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها فهيئتها موضوعة لنسبة ناقصة. الجامع ما هو؟ أن هيئة الجملة موضوعة للنسبة. النظرية الثانية ما ذهب إليها السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف من أن هيئة الجملة ليست موضوعة للنسبة. المدلول الوضعي، المدلول التطوري لهيئة الجملة ليس معنى نسبي، بل أن هيئة الجملة موضوعة لأمر نفساني وهو قصد الحكاية. فإن كانت الجملة جملة تامة فهيئتها موضوعة لقصد الإخبار والحكاية، وإن كانت الجملة جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها فهيئتها موضوعة لقصد الإخبار. وبعبارة فنية أن هيئة الجملة التامة موضوعة لمدلول تصديقي ثاني، وأن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لمدلول تصديقي أول، خلافا للمشهور حيث يذهب أن مدلول الجملة مدلول تصوري وليس مدلولا تصديقيا لا أول ولا ثاني. بيان ذلك بحاجة إلى استحضار جملة من المقدمات نذكرها بنحو السرعة. المقدمة الأولى أن الوضع اختلف في تفسيره. الصياغة الأولى ترى أن الوضع هو عملية اعتبار وجعل اللفظ بإزاء المعنى، أو جعل اللفظ علامة على المعنى، أو جعل اللفظ دالا على المعنى بنحو الأمارية أو العلامية أو ما شابه ذلك. النظرية الثانية تفسر الواضع بأنه تعهد والتزام من قبل المتكلم، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي كما ذكر في الحلقة الثانية، أن حقيقة الوضع أنه تعهد وليس اعتبار، بحيث أن المتكلم يتعهد يقول أتعهد بيني وبين الله تعالى وأشهد الخلق على ذلك أنني كلما ذكرت هذا اللفظ فأنا أريد وأقصد تسييم ذلك المعنى، إذا ذكرت لكم لفظ الأسد فأريد تسييم الحيوان المفترس. فحقيقة الوضع وضع اللفظ للمعنى أنه تعهد وقصد من قبل الواضع، بخلاف النظرية الأولى التي تذهب إلى أن الوضع هو اعتبار أو قرن أو هوهوية أو ما شابه ذلك، لا ترجع الوضع إلى أمر قصدي إلى أمر نفساني. ويترتب الفرق بين النظرية الأولى التي لا ترى أن الوضع تعهد والتزام، وبين النظرية الثانية نظرية السيد الخوئي التي ترجع حقيقة الوضع إلى أنه أمر تعهدي. يرجع الفرق في هذه الناحية أن المدلول الوضعي أو ما ينشأ عن الوضع دلالة تصورية، نعم تعرف هي طريقة الخوي. نعم. لا الفرق بين النظرية الأولى نظرية الاعتبار أو القارن. خوف صار الصرف اللي كان اهتمام. نعم. على كل حال نريد أن نورد الفرق بين نظرية الاعتبار أو القرن وبين نظرية التعهد التي يتبناها السيد الخوئي. أبو عمر نظرية من النظريات مو مهم. المهم ليس الكلام في حقيقة الوضع، هذا بحث في الحلقة الثانية. الكلام أريد أن أقول هناك نظرية ترجع الوضع إلى أنه تعهد ونظرية لا ترجع الوضع إلى أنه تعهد. ترجعه إلى ماذا؟ إلى اعتبار، إلى هوهوية، إلى قرن أكيد كما هي نظرية السير الشهيد. المهم أنها لا ترجعه إلى تعهد وقصد ومحل الشاهد. حقيقة كل نظرية على حسناها المفروض في الحلقة الثانية تفصيلا. خب الفرق يتضح في هذا أنه أن الأعلام قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام، عندنا دلالة تصورية، وعندنا دلالة استعمالية، وعندنا دلالة تكوينية. الدلالة التصورية المراد منها هي مجرد انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، وتتحقق هذه الدلالة حتى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين. لو اصطك حجر بحجر وخرج لفظ أسد ينتقل به السامع إلى معنى الحيوان المفترس. بينما الدلالة الثانية وهي الدلالة الاستعمالية ليس المراد منها إلا استعمال اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، فأنا أقول أسد لأخطر معنى الحيوان المفترس في ذهنك. وإن لم أكن جادا في عملية التفهيم لا أريد أن أفهمك جدا، المهم أن أقصد الإخطار، ولذا تسمى دلالة هزلية في قبال الدلالة الجدية التفهيمية، وهي استعمال اللفظ ليس بقصد فقط الإخطار، بقصد إرادة التفهيم، بقصد إرادة التفهيم بشكل جدي، ولهذا تسمى بالدلالة الجدية التفهيمية. فعندنا دلالة تصورية وعندنا دلالة استعمالية إخبارية، أو عبر عنها دلالة تصديقية أولى أحسنتم، وعندنا دلالة جدية تفهيمية أو عبر عنها دلالة تصديقية ثانية. هذا تقدم في الحلقة الأولى والثانية. هنا نسأل هذا السؤال، ما هو منشأ كل دلالة من هذه الدلالات الثلاث؟ يعني ما سبب تكون هذه الدلالات الثلاث؟ إذا جئنا إلى الدلالة التصديقية الثانية التي عبرنا عنها بالدلالة الجدية التفهيمية، وإذا جئنا إلى الدلالة التصديقية الأولى التي عبرنا عنها بالدلالة الإخبارية التي هي مجرد إخبار المعنى وإن لم يكن هناك قصد للتفهيم، تفهيم المراد بشكل جدي، ما هو منشأ هاتين الدلالات؟ المشهور قال أن منشأهما ظهور حال متكلم. ننظر حال المتكلم، إن كان هازلا في كلامه فهو لا يريد إلا قصد الإخبار فقط، وإن كان لا جادا فهو يريد قصد التفهيم. إذن منشأ الدلالة الإخبارية والدلالة الجدية التصديقية الثانية ظهور حال المتكلم، حاله يظهر في ماذا؟ فقط يريد الإخبار أو يريد التفهيم، فتتكون الدلالة الجدية أو الإخبارية. الدلالة التصورية ما هو منشأها؟ قالوا منشأها نفس الوضع، منشأها نفس الواضع. يعني بمجرد أن الواضع يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس تتحقق دلالة تطورية، وإن لم يكن هناك متكلم قاصد، وإن لم يكن هناك حاصد. ولهذا حتى النائم الذي على فراشه نائم يقول أسد، يتكلم أثناء نومه، يتكلم أثناء نومه، الذهن ينسبق إلى المعنى أو لا ينسبق إلى المعنى، ينسبق إلى المعنى بمجرد سماع لا. هنا النائم قصد الإخبار أو لم يقصد الإخبار؟ لم يقصد، لأنه نائم والنائم لا يمتلك الشعور والإرادة. ولم يقصد التفهيم لأنه لا يمتلك الشعور والإرادة. مع ذلك تحققت دلالة أو لم تتحقق دلالة؟ تحقق. بمجرد أنني سمعت لفظة الأسد من النائم انتقل ذهني إلى الحيوان المفترس، فهنا تحققت دلالة تصورية ومنشأها واضح ببركة وضع لفظ الأسد لمعنى الحيوان المفترس. انتقل ذهني من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس. ولهذا المدلول الذي ينشأ عن الوضع يسمى مدلولا وضعيا، بخلاف الذي ينشأ عن الدلالة التطبيقية الأولى والثانية، يعبر عنه بالمدلول التطبيقي الأول أو الثاني. إذن الدلالة التصورية أين منشأها؟ هو الوضع. لماذا؟ لأن الوضع ما هو إلا جعل اللفظ بإيذاء المعنى أو اعتبار اللفظ على المعنى، هذا هو الوضع بناء على النظرية الأولى، نظرية المشهور، بناء على أن الوضع حقيقته اعتبار اللفظ أداة للمعنى. نقول إذا بمجرد أن تحدث علقة وضعية بين لفظ الأسد ومعنى الحيوان المفترس، ينتقل الذهن من لفظ الأسد لو سمعه حتى من الجن، حتى من خرير الماء، حتى من رفيف الغراب، ينتقل ذهنه إلى الحيوان المفترس. سيد الخوئي ماذا يقول بناء على نظريته التي تفسر الوضع بأنه قصد وتعهد؟ هنا يقول السيد الخوي ما ينشأ عن الوضع دلالة تصورية أو دلالة قصدية؟ دلالة قصدية. فتلك الدلالة التي ينتقل الذهن عند سماع اللفظ من نائمين أو من اصطكاك حجرين، هذه ليس منشأها الوضع. لماذا؟ لأن الوضع قصد، وهنا لا يوجد قصد في النائم أو اصطكاك حجرين أو ما شابه ذلك، لا يوجد قصد. وبالتالي ما دام الوضع هو قصد وتعهد، ما ينشأ عن دائما مدلول تصديقي، إما قصد الإخبار أو قصد التفهيم. ولهذا لا توجد عند السيد الخوي دلالة تصورية، هذه الدلالة بنحو تداعي المعاني. إذن الفرق في النتيجة بين مسلك السيد الخوئي الذي ينص على التعهد وبين غيره، أن السيد الخوئي يقول أن المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني وهو قصد التفهيم ينشآن ناشئان عن نفس الواقع، لأن الوضع هو تعهد وقصد، بينما نظرية غيره تقول لا، أن المدلول التصديقي الأول وهو قصد الإخبار والمدلول التصديقي الثاني وهو قصد التفهيم ينشآن عن ظهور حال. إذا ماذا ينشأ عن الوضع؟ مدلول وضعي تصوري. هذه هي نتيجة الفرق بينهما. السيد الخوي بناء على ذلك يقول هيئة الجملة التامة موضوعة لقصد الإخبار والحكاية، وهيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد الإخبار فقط. فهو فمدلولهما مدلول وضعي أو مدلول تصديقي؟ مدلول تصديقي. بينما المشهور يقول لا، أن هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، وهيئة الجملة ناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، فيكون المدلول لهما مدلول تصوري وليس مدلولا تصديقيا. لحظة، ماذا قال؟ هيئات الجمل، كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل غير كذلك هيئات الجمل يعني موضوعة للنسبة، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وسوف يأتي التعبير عنها بأنها نسبة اندماجية كما مر في الحلقة الأولى والثانية. وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، نعبر عنها بالنسبة غير الاندماجية أو النسبة التحليلية، يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. ما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ قصد الإخبار، أي لقصد إخبار المعنى. وإن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. ما هو مدلولها؟ قصد الحكاية في الجملة الخبرية، أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية. فهو إذا قال زيد قائل يريد قصد الإخبار بأن زيدا قائم، وإذا قال صلي فهو يريد قصد جعل الحكم والطلب، وهكذا. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية ماذا؟ تصديقية، والمدلول الوضعي دائما تصديقي. لماذا لا يكون تصوري؟ لأن الوضع تعهد، والمفروض المدلول التصوري لا يحتاج إلى قصد كما تقدم في الحلقة الثانية. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية. كلمات الإفرادية يعني كلمة زيد، كلمة باكر، في الكلمات الإفرادية يعني في هيئتها، هيئة الكلمة من قبل هيئة اسم الفاعل، وفي الجمل. وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم، وليست ناشئتان من نفس الوضع. بيان ذلك هو ما طرحه في النقطة الثانية أو في العنوان الثاني، الجملة التامة والجملة الناقصة، أن هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة يختلفان في سنخ النسبة، حيث أن أحدهما نسبة تامة والأخرى نسبة ناقصة، والكلام في بيان حقيقة تلك النسبة. فلماذا يصح السكوت في الجملة التامة ولا يصح السكوت في الجملة ناقصة؟ نقول الجواب لاختلاف سنخ نسبة، أن أحدهما اندماجية والأخرى غير اندماجية. يأتي تفصيل ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.